Adiós, mira, no hay ayuna. ايه اللي جاب احمد سعد هنا؟ ما انا عمال اقول لكم محدش مصدقني على النعمه احنا في الدقي. هو انا مكتوب على وشي تعال جرحني وامشي، طب اكلم مين يلحقني واصرفها منين؟ معلش اختياراتي مدمرة حياتي، حياتي اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه؟ اختياراتي مدمرة حياتي، حياتي اختياراتي مدمرة حياتي، حياتي ليه؟ مغناطيس لناس غريبة دي، والقلب شاف حاجات عجيبة دي، أنا مغناطيس لناس غريبة دي، والقلب شاف حاجات عجيبة لي، كل مرة تندل توبة وترميني في حضن المصيبة، المصيبة لي. فاتح تاني الباب ده انا كل ما جاي بهباب، وازاي انا هنت عليهم ودي خلقه يا ناس تتساب؟ اختياراتي مدمرة حياتي، حياتي اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه؟ اختياراتي مدمرة حياتي، اختياراتي مدمرة حياتي، حياتي ليه؟ مغناطيس لناس غريبة لي، والقلب شاف حاجات عجيبة لي، مغناطيس لناس غريبة لي، والقلب شاف حاجات عجيبة.